المحظورات إيش؟ المحظورات الحرام الحج والنسخة الثانية والثالثة ما فيها. ونظاهر أن إما في محظورات الإحرام فقط أو في محظورات الحج، والإحرام أحسن من الحج، ولهذا يحسن نجعل نسخة لو كفر في محظورات الحج الإحرام، لأجل أن يشمل محظورات الحج والعمرة. نعم. وأيضا قول في محظورات الإحرام ليست جميع المحظورات هكذا، وإنما ذلك في فدية الأذى، في فدية الأذى، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو بهذه من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم الصيام؟ 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين. فإذا صام يوما فإنه يقابل إطعام مسكينين، فهذا رجل صام يوما وأطعم 4 مساكين، أو صام يومين وأطعم مسكينين، فهل يجزئ أم لا؟ يقول الأظهر منعه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.